قوله وأحب الحديث إلي أصدقه. من مباحث علم الحديث الأحاديث الأثنائية، وهي جمل وجيزة جاءت في أحاديث طوال ويغفل عنها ويكون فيها معاني عظيمة، كهذا الحديث أحب الحديث إلي أصدقه، وكحديث في الصحيحين اعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك شيئا، وهي حقيقة بالإفراد بأن تستقر الأحاديث الطوال ثم تخرج هذه الجمل، وهي تسمى الأحاديث الأثنائية، يعني التي في ضمن حديث طويل. هذا فيه من الأحاديث الأثنائية إن العبد إذا أذنب ثم اعترف تاب الله عليه، هذا في الصحيحين لكنه في حديث طويل فيغفل عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.